بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. كيف تحفظ المؤمنة نفسها من الذنوب والمعاصي؟ ومن منا لا يذنب، ومن منا لا تعصي الله جل وعلا، بل قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بل قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بل حتى التقية والورعة، بل أتقى النساء لا بد أن تقع في الذنوب والمعاصي. والله جل وعلا لما وصف المؤمنات، بل وصف المؤمنين المتقين الأتقياء الورعين، ذكر أن من صفاتهم أنهم يقعون في الفواحش أو ظلم النفس. أقل الأمر أنهم يقعون في الظلم وهي الصغائر. واسمعي يا عمة الله إلى المتقين لله جل وعلا إذا وقعوا في الذنوب والمعاصي ماذا يفعلون؟ قال الله جل وعلا في صفتهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لكن هناك علامة للمتقين أنهم إذا وقعوا في الذنب ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بل إن الفرق بين المؤمنة التي تذنب والفاجرة التي تذنب، يقول ذلك ابن مسعود: يقول المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق الفاجر يرى ذنبه كذباب رفع على أنفه فقال فيه كذا. أرأيت الفرق بين هذه وتلك؟ كلاهما تأصل لها جل وعلا، لكن الأولى إذا عصت صافت وندم ووجد القلب واستغفر وعملت الصالحات لتكثر ما عملته من ذنوب، أما تلك فإنها ترتكب المعاصي والذنوب والفواحش والظلم، ولكنها تبتهج وتفرح وتسر بتلك المعاصي. لا بد من الذنب. ولكن أختي الكريمة، اعلمي قبل أن نبدأ بالأمور التي تحفظين به نفسك من الذنوب والمعاصي، اعلمي أمك الله أن لهذه الذنوب أضرار، ولتلك المعاصي ثوابا في الوجه وظلمة في القلب. واسمعي يا أمة الله إلى ربنا جل وعلا كيف يصف أولئك الذين ابتعدوا عن شرعه وانتهكوا لحاله ووقعوا في الذنوب وأسرفوا فيها. انظري كيف يصف الله عز وجل حياتهم ومعيشتهم في هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تجدينها في الصباح إلى المساء تستيقظ على الأغاني، إذا ركبت بالسيارة لا تسمع إلا إلى الأغاني. كلما رأت الرجال تنفست ونظرت إليهم يمنة ويسرى، لا تحب أن تخرج من بيتها إلا متعطرة متبرجة كاشفة عن شعرها وعن ذراعيها، لتقول للناس انظروا إليه. إذا خرجت من بيتها ورجعت لا تعرف ذكرا ولا تتذكر صلاة ولا ترعى لله عز وجل هيبة. كيف تعيش أم كيف تحيا؟ إذا جاءت إلى البيت نامت ولم تستيقظ إلا في الليل، لا تعرف صلاة العصر ولا صلاة المغرب. ثم إذا استيقظت من نومها جلست أمام التلفاز إلى منتصف الليل، أو كلمت فلانا، أو تجولت في سيارتها، تسألينها لما كل هذا يا عمة الله؟ تقول ملل، تقول ضيق في الصدر، تقول حسرة ولا أحس بلذة في الحياة. تعلمين لما يا عمة الله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم بشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. اسمعي إلى هذا الرجل الكافر الذي بحث عن السعادة في الدنيا وأراد أن يبحث عن أسبابها فألف كتابا سماه داعي القلق ورجع الحياة. هذا الرجل الكافر ألف هذا الكتاب ليبين فيه أسباب السعادة في الدنيا. ما هي الأسباب؟ دعي القلق، اترك الهم، اترك الغم، فإذا به بعد أن يؤلف الكتاب يربط حبلا في غرفته فيشنق نفسه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، نعم يعيش كما يعيش الكافر، يأكل ويشرب وتلبس أحسن الملابس وتذكر أفخم القصور وتركب أوثر السيارات، إذا بها تمشت لا تتكلم إلا بالدنيا ومتاعها، تضحك من أثمها، ولكن القلب حزين، ولكن الصدر قد ضاق بالمعاصي، وضاقت عليه الدنيا بما رحمت. فإن له معيشة طنكا. أمة الله، سلي أصحاب المعاصي والذنوب، هل أنتم نبي سعادة؟ ائتي إليها واجلسي معنا، قولي لها تسافرين إلى أي مكان تشاءين، وتنظرين إلى أي فيلم تحبين، وتستمعين إلى أي أغنية، لا صلاة ولا ذكر، ولا قرآن ولا التزام بشرع الله، هل أنت الآن في سعادة؟ تخبرك وتقول لك لا والله، ضاقت علي الدنيا بما رحمت، بحثت عنها فلم أجدها، لا أدري أين هذه السعادة، واجلسي مع أمة الله الصالحة، اجلسي معها، تلك المحجبة التي قامت فيه فإنها تقوم لصلاة الفجر، وإن ذكرت في نومها فإنما تذكر الله جل وعلا، تنام على ذكر الله، وتستيقظ على ذكر الله، تغض بصرها، تنتمع إلى المحارم، سليها، هل أنت في راحة وسعادة؟ لا أراك تضحكين، ولا تلهين بالدنيا كما تلهو غيرك، هل أنت في سعادة؟ تقول لك إي والله، لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه، والله إنهم لفي عيش طيب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أمة الله، إذا كانت هذه أضرار المعاصي وأضرار الذنوب، دعيك من الأضرار التي تأتي يوم القيامة وفي القبر والمحشر، وسوف نعالج عليها إن شاء الله. إذن يا أمة الله، كيف تحفظ المسلمة نفسها من الذنوب والمعاصي؟ كيف تبتعد عن الذنوب والمعاصي؟ كيف تحصل نفسها إذ أقبلت الذنوب والمعاصي؟ وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سوف يأتي على الناس زمانا القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، تصبح الواحدة ما تتحمل أن تتمسك بدينها وكأنها تقبض على الجمر، بل قال وكأنها قطع الليل المظلم. قال غادر بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمضي كافرا. في الصباح تجدينها مصلية ذاكرة ساجدة راكعة تنفع ربها، ثم إذا أقبل الليل وغربت الشمس فإذا بها تجحد أوامر الله، وإذا بها تستهزئ على دين الله، وإذا بها الكافرة الفاسقة التي ترد أوامر الله جل وعلا وتستحمل محارمها. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قال ويصبح ويمضي مؤمنا ويصبح كافرا، لما يا رب؟ قال عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا. القابض على دينه كالقابض على الجمر. كم وكم من النساء كن صالحات إذا بهن فتنة وشهوة ومعصية ترديهن على أعقابهن. واسمعي يا أمة الله إلى هذا الرجل الذي كان صالحا طوال حياته، بل كان مؤذنا يؤذن للناس ويدعوهم إلى الصلاة، كان يقوم على المنابر فيقول للناس الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بل كان يدعوهم إلى الصلاة فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح. في يوم من الأيام وهو يؤذن نظر بالقرب من المسجد فإذا جارية فتاة فنظر إليها وأجمل النظر ولم يغض بصره وأسرح في المعصية فإذا بقلب يتعلق بها فنزل بعد الأذان. واسمعنا يا إمام الله إلى هذه القصة الغريبة بعدها لا أظن أن أحدا منا تأمل على نفسها وتثق أنها سوف تظل على الدين إلى أن تموت إلا بتوفيق الله جل وعلا. فطرق الباب على ذلك البيت فخرجت تلك النصرانية فعانقها فقالت له سبحان الله وهي كافرة مؤتمن ويخون أي أنت أمين للناس تؤذن لهم وتخون الأمانة. فقال إني أريدك. فقالت له إذا تتزوجني. قال نعم. فقالت له بشرط واحد. قال وما هو الشرط؟ قالت له أن تتنصر أن تتنصر أن تكفر بالله العظيم أن تبدل دينك شهوة مرض في القلب فتنة معصية. فإذا به يقول إذا أتنصر أتنصر سبحان الله لا إله إلا الله كيف إذا دخلت الذنوب والمعاصي القلوب كيف تبدلها وتقلبها. ثم دخلت البيت وقالت له اشرب من هذا الكأس فإذا به يشرب من الخمر ويأكل الخنزير. ثم قالت له اصعد وارقع على سطح المنزل فإذا جاء والدي سوف أخبره بالخبر. فإذا به يصعد على سطح المنزل ثم يتجول في سطح المنزل وهو سمل ستران ثم يسقط من أعلى المنزل فإذا به يفارق الدنيا على نصرانيته. يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا الأمر خطير يا أمة الله كيف تحفظ المسلمة نفسها من الذنوب والمعاصي ثلاثة في يمنة ويسرة. ألا تذكرين فلانة كانت مصلية كانت راكعة كانت ساجدة بل كانت يوم من الأيام تحفظ كتاب الله بل كانت يوم من الأيام تدعو إلى الله جل وعلا. أما تذكرينها كانت تتصل على فلانة فتدعوها إلى ذلك المجلس وكانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أين هي الآن؟ هي الآن في مواطن الشهوات والشبهات. هي تحتاج إلى من يدعوها إلى الله جل وعلا. كالذي جرى إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أول أمر يعانك الله تحتضين به نفسك من الذنوب والمعاصي هي المحاسبة والمراقبة أن تراقب الله جل وعلا دائما في كل مكان. إذا كنت في الليل لوحدك في الغرفة في المجلس وفتحت التلفاز اعلمي يا أمة الله أن هناك من يراك ومن يطلع عليك ومن يرقبك يا أمة الله. أتعلمين من هو؟ إنه الواحد الأحد إنه الفرد الصمد إنه الذي خلقك فسواك يا أمة الله. يا مسكينة يا أمة تتجولين في السيارة فتستمعين إلى الأغاني الحمد لله لا أحد يراني ولا أحد يستمع إلي. فإذا بك تضعين ذلك الشريط وتقلبين الإذاعة فتستمعين لتلك الأغنية ولتلك الموسيقى أتظنين أنه لا أحد يسمعك يا أمة الله؟ اسمعي من الذي ينظر إليك ويحسب عليك كل نفس وكل خاطرة وكل نظرة وكل أغنية وكل كلمة يا أمة الله. يقول الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. من هو؟ إنه الله جل وعلا عالم الغيب عالم السر عالم الظلام يا أمة الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به سواء في علم الله التي تتكلم بالسر وترفع سماعة الهاتف وتكلم فلان ويكلمها فلان وتأتي في الغرفة وتغلق الباب على نفسها وتخفض صوتها وتتكلم مسكينة ومن أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار أي الذي يستخفي بالليل ويخفي نفسه في الظلام وتخفي نفسها وتغلق الباب على نفسها، من الذي يراها؟ يقول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. الإمام أحمد يسمع بيتا من الشعر، يأتيه أحد تلاميذه فيقول له: يا إمام يا إمام، هذا الإمام يا أمة الله كان من ورعه وتقواه وزهده أنه يترك المباح خشية أن يقع في الحرام. هذا الرجل أتاه أحد التلاميذ فقال له: يا إمام، أسمعت إلى ذلك البيت وذلك الشعر؟ قال: ما هو؟ فإذا به يردد بيتا وشعرا. فالإمام أحمد لما سمع هذا الشعر تأثر، ثم خرج من مكان في مجلسه ووضع الكتاب ودخل إلى غرفة وأغلق على نفسه الباب، فإذا به يردد هذه الأبيات وهو يبكي. أتعلمين ما هي تلك الأبيات يا أخي الله؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا إنما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أشرى ناهب وأن غدا للناظرين قريب، لهونا لعن الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لا تقل ما في أحد في الغرفة، لا تقل وأنت في السوق الحمد لله ما في أحد يراني في هذا المكان. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. بل يا أمك الله، إذا أتيت إلى الله جل وعلا يوم القيامة فإن الله جل وعلا سوف يعرض عليك حسابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. بل يا عمك الله سوف تزيل كل كلمة، كل ابتسامة، كل نظرة، كل أغنية، كل فيلم وكل مسلسل تجدينه مسجلا عند الله جل وعلا يوم القيامة. لا تظنين أن الله ينسى، ولا تظنين أن الله جل وعلا تخفى عليه خافية. أمة الله، الله جل وعلا لا ينظر إليك فقط، بل يعلم ما تتحدثين به في نفسك وما تخصص به النفوس جل وعلا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولا تقولي يا أمة الله ما في أحد في الغرفة وما في أحد يسمعني وما في أحد يراني. أمة الله، هذه المرأة هجرها زوجها إلى الجهاد في سبيل الله وظلت أشهرا على هذه الحال، والشهوة تصارعها والفتنة تراوغها وتستطيع أن ترتكب المعاصي كلها لوحدها في البيت. إذا بعمر بن الخطاب يستمع إليها من وراء الجدار وهي تؤلف هذه الأبيات وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانب وأرقني ألا قليل أولئك، فوالله لولا الله ربا أراقب لحرت من هذا السرير جوانب. لولا والله لولا الله، لولا الله ربا أراقب، لولا أن الله ينظر إليك والله عز وجل يراقبني وأن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء بل يعلم ما تحدث به نفسي لحرك من هذا السرير جوانبه. إماء الله، اسمعي يا أمة الله إلى أمر آخر به تحفظين نفسك من الذنوب والمعاصي، إنه الخوف من الله جل وعلا. أمة الله، لا تظنين أنها معصية ثم تذهب، لا تظنين أنها نظرة ثم تضيع، لا تظنين أنها كلمة ثم تذهب إن شاء الله، ولا تظنين أنها الفيلم الأخير ثم يتوب بعده إن شاء الله. أمت الله، إن الله جل وعلا يحذر الناس من نفسه، ويقول جل وعلا: وقافون إن كنتم مؤمنين. ألا تخافين من الله وأنتم تجرئين على معصيته جل وعلا؟ أمت الله، ألا تخافين وأنتم ترتكبين المعصية؟ أن يأخذك الله جل وعلا ويقبض هذه الروح. اسمعي إلى السابقين، إلى الصالحين، كيف كانوا يخافون من ربهم جل وعلا. هذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، يقال عنه ويروى أنه كان يسمع لصدره إذا قام إلى الصلاة: أزيز من بعد خوفا من الله جل وعلا. يسمع لصدره أزيز: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا داود أحد الأنبياء عليه السلام، كان الناس يعودونه ويظنون أنه مريض، وما كان به شيء إلا شدة الخوف من الله جل وعلا، إلا شدة الخوف من الله جل وعلا. هل كانوا عصاة؟ هل كانوا فجرة؟ هل كانوا زنا؟ هل شربوا الخمور؟ هل استمعوا للأغاني؟ هل تركوا الصلاة؟ لا والله، كان واعبد الناس وأصلح الناس، ولكنهم يخافون من الله جل وعلا. بل الصالحون يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. من هم؟ إنهم الراكعون الساجدون، إنها التي تقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن وتذكر ربها جل وعلا وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تخاف من الله. لما؟ وقلوبهم وجلة. لما يا رب؟ أنهم إلى ربهم راجعون. تخاف ولا يتقبل الله عز وجل منها. كيف بالفاجرة؟ كيف بالتي لا تصلي؟ كيف بالتي لا تركع لله ركعة؟ كيف بالتي هجرت القرآن وهجرت ذكر الله جل وعلا؟ كيف بالتي تتجرأ على المعاصي صباح ومساء؟ اسمعي يا أمة الله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أعبد الناس وأصلح الناس، كيف كان يخاف؟ تقول عائشة عنه، تقول: كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فتقول: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك. فقال: يا عائشة، يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم فقالوا: هذا عارض مبصرنا. ما الذي جرى؟ بل هو مستعجلكم به، ريح فيها عذاب أليم. كان يخاف إذا رأى ريحا، وإذا رأى غيما يخاف عليه الصلاة والسلام. أما نحن وللأسف الواحدة ترتكب المعاصي وتمتلك الحرمات وهي تضحك ولا تبالي، وتقلب رأسها على الفراش في معصية الله جل وعلا، وتتفكر في المعاصي والذنوب ولا تبالي، وإذا قامت فرحة مبتهجة وهي لم تصل الفجر حتى طلعت الشمس. أمت الله، ما بالنا، قلوبنا قد قست، الواحد ترتكب الذنوب والمعاصي ولا تبالي. اسمعي إلى أبي بكر الصديق، وهو أصلح هذه الأمة رضي الله عنه، يروى عنه أنه كان يقول: يا ليتني كنت شجرة تعبد ثم تؤكل، يا ليتني كنت شجرة. وهو مبشر بالجنة، تعبد أي تقطع ثم تؤكل أي أثنى وأذهب، يعني ولا حساب ولا عقاب عند الله جل وعلا. أما عمر، وما أدراك ما عمر رضي الله عنه، كان إذا سمع آية فيها بعض العذاب كان يمرض رضي الله عنه، فيسقط في البيت أياما يعوده الناس يظنون به المرض وليس به المرض. وأخذ يوما ابنة من الأرض، حشيشا من الأرض، أخذه فقال: يا ليتني كنت هذه الابنة يا ليتني لم أك شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كانوا أصلح الناس وأتقى الناس، بل كان عمر رضي الله عنه في وجهه قطان أسودان من البكاء، ومع هذا يقول يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني لم أك شيئا مذكورا. أمس الله قبل أن تتجري على المعصية، وقبل أن تقدمي عليها، وقبل أن تنظري تلك الصور، وقبل أن تضعي ذلك الفيلم، وقبل أن تستمعي لتلك الأغنية، فكري أمة الله، هل تقوين على عذاب الله جل وعلا؟ أم هل تتحملين عقابه يا أمة الله؟ يروى عن أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: وجدت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يا ليتني كنت نفسيا منزيا فلا تخشوا الناس واخشون. اخشي الله جل وعلا يا أمة الله قبل أن تتجرأي على معصيته. أمة الله، أما تخافين من سوء الخاتمة وأنت تقعين في المعصية، وأنت تكلمين فلان، أو أنت تخاطبينه في الهاتف، أو أنت تنظرين إلى ذلك الفيلم، أو أنت تنامين عن الصلاة، أمة الله، أما تخافين من سوء الخاتمة؟ اسمعي إلى أولئك الأربع، أربعة نفر سافروا إلى بلادنا للزنا والخنا وللمعاصي، فإذا بهم يدخلون إلى مرقص من المراقص، فإذا بهم يتمتعون بشرب الخمور في تلك الليلة في ذلك المرقص، والرب جل وعلا قد نزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ نزل إلى سماء الدنيا وينظر إلى عباده، أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى ذلك المرقص، وماذا شربوا؟ شربوا الخمور، ومع من؟ كل واحد معه راقصة داعرة يراقصها في ذلك الليل. ثم أثناء الرقص إذا بأحد الأربعة يسقط على الأرض مغشيا عليه، فتدافع الثلاثة إليه وفزعوا، فقالوا له: يا فلان يا فلان، ما الذي جرى لك؟ يا فلان ما الذي حدث؟ فإذا به يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة، فقال أحدهم له: قال يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إليه وهو يحتضر فقال له: زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلان، زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلان، زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلان. وهم يقولون له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وهو يردد: زدني كأس الخمرة وتعالي يا فلان. ثم خرجت روحه وهو على هذه الحال، ثم سوف يبعث عند الله جل وعلا وهو على هذه الحال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أما تخافين يا أمة الله أن تكون تلك الليلة على ذلك الفيلم مع تلك السهرة أن تكون يا الأخيرة؟ أما تخافين يا أمة الله وأنت في السيارة وتستمعين إلى الأغاني أن يختم الله عز وجل لك بتلك الأغنية بحادث سوء؟ أما لا تخافين يا أمة الله وأنت تنامين وقد وضعت الساعة للدوام والعمل، وأنت قد نسيت صلاة الفجر، ثم يقبض الله تلك الروح ويأخذ الأمانة وأنت نائمة على الفراش؟ ألا تخافين ذلك يا أمة الله؟ أما تخافين من سوء الخاتمة؟ هذا رجل قد ذهب إلى بلاد الكفر والزنا والمسلمين، يظن أن الدنيا لعب وله، ويظن أن الدنيا متع والدنيا شهوات يتمتع منها بما يشاء، ثم يتوب قبل الموت، ثم يرجع في اللحظات الأخيرة مسكين كما هي تلك المرأة المسكينة التي تفعل كل المعاصي والذنوب وتقول في نفسي: إذا حانت ساعة الوفاة سوف أتوب وأرجع إلى الله جل وعلا. هذا الرجل ذهب إلى تلك الدول ليرتكب المعاصي والذنوب، فإذا بي اتصل على معشوقتي وحبيبتي فقال لها تعال إلي في هذه الغرفة في مكان الفلاني. فقالت له إذا سوف آتي. فانتظرها وتجمل لها وترقبها على أحر من الجمر، ثم بعد لحظات ترن سماعة الهاتف فيرفع فإذا بها فلان تعتذر منه وتتأسف له، فيقول لا إنني منتظر نفسي، وهو في أشد الحسرة والضيق والانتظار والشوق واللهث لها. فتقول له لا لا أستطيع، لم أستطيع أن أعافيك في هذه الليلة. فتغلق السماعة وهو متألم متحسر لفراقها ولبعدها عنه. ثم وفي لحظات الألم والحسرة يطرق الباب عليه، فيفتح الباب فإذا بها فلان عشيقته وحبيبته، فإذا بي أشدة الفرح ومشدة الشوق لها يخر على الأرض ساجدا لها. فلما يسجد فإذا بها السجدة الأخيرة، وإذا بها اللحظة الأخيرة، وإذا بها به النفس الأخير، ولم يستطع أن يرفع رأسه بعد تلك السجدة. سوف يلقى الله جل وعلا على هذه السجدة، وسوف يلقى الله جل وعلا ويكلمه وهو على هذه الحال. أما تخافين أمة الله؟ أما تخشين الله جل وعلا؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود، يقول فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا ذراع. قال فيعمل بعمل أهل النار، قال فيدخل النار، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يقال عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقال عنه أنه إذا ذكر الموت انتفاض انتفاض الطير ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته، وبكى ليلة فبكى أهل الدار. فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة بأبي أنت يا أمير المؤمنين، لما بكيت؟ لما بكيت؟ قال ذكرت من طرف القوم من بين يدي الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم طرق وغفي عليه. فريق في الجنة وفريق في السعير. أمس الله أنت في زهرة الدنيا وملذاتها وفي غمرة شهواتها، ألا تتذكرين يوما سوف تحملين فيه على الأعناق؟ سبحان الله، تقلبين على تلك المغسلة ثم تغسلين ولا حراك، ولا تستطيعين أن تنجي نفسك بنفسك يا أمة الله. أين ذلك الوجه الحسن؟ أين تلك الملابس؟ أين تلك العطور؟ أين ذلك تلك القصور؟ أين تلك الشهوات يا أمة الله؟ تقلبين على فراش المغسلة وتغسلين يا أمة الله، ولا تستطيعين أن تنجي نفسك من النجاسات، ثم تلفين بشرفة ثم تحملين على الأعناق. يا ويلك إن كنت فاجرة، وإن كنت بعيدة عن ذكر الله، وإن كنت قد هجرت القرآن ومجالس الصالحات، سوف تحملين على الأعناق وأنت تقولين من الذي يحملك؟ إنه الأب الحنون، إنه الأخ الحنين، إنه الزوج يا أمة الله، بل لعله الابن، إنه يسرع في حملك إلى تلك المقبرة، إلى تلك الحفرة يا أمة الله، وحيدة غريبة في حفرة موحشة، وأنت تقولين لهم للأحباب وللأصحاب يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، يعني بالسفن لطفت الساق بالساق ولا تستطيعين الشراك. إلى أين أين تذهبون بها؟ إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم توضعين يا أمة الله في حفرة، وأرجو منك يا أمة الله في هذه اللحظة أن تتخيلي وتتفكري في تلك الحفرة، هل هناك ضوء؟ هل هناك نور؟ لا والله ما ظلمة حالك، إنه ظلام دامس، ظلام في ظلام، لا تستطيعين أن تتحركي في تلك الحفرة الضيقة، لا يمنة ولا عسرة، حفرة ضيقة، بل أحب الناس وأعز الناس وأقرب الناس من يسرع في دفنك يا أمة الله، ومن يحكو على وجهك التراب. ثم ماذا؟ ثم تفتحين العينين وتسمعين قرع النعال، نعال من؟ نعال الأحباب والأصحاب، قد فارقوك وهجروك يا أمة الله وتركوك في تلك الحفرة. ثم من هذا؟ إنهما منكر ونكير يسألانك يا أمة الله من ربك؟ على ما حد تعيشين؟ تنامين على ذكر من؟ وتستيقظين على ذكر من؟ وتتلهفين على ذكر من؟ من كان أحب من لديك في الدنيا؟ هل هو الله جل وعلا حقا أم أنه فلان؟ هل هو ذكر الله جل وعلا حقا أم هي ذكر الأغاني؟ حاسبي نفسك يا أمة الله من ربك؟ فإذا كنت لاهية غافلة فإنك سوف تقولين ما فهل أدري. أمة الله فإن كنت لم تجيبي على الأسئلة فإن القبر سوف يضيق حتى تختلف الأضلاع، ثم تضربين على رأسك بمطرقة لو ضرب بها جبل لصار ترابا. أمة الله ألا تخافين من ذلك المقيم؟ ما لي أراك متجرئين على الذنوب والمعاصي وكأن الأمر لا يعنيك. ثم في لحظات يأتيك صاحب أو صاحبة في القبر فتقولين من أنت أو من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، أنا الأغاني، أنا الأفلام والمسلسلات، أنا النظر للرجال بشهوة، أنا سماعة الهاتف التي كانت في آخر الليل، أنا التجول في الأسواق لمعصية الله جل وعلا، أنا النوم عن الصلاة، أنا معصية الله جل وعلا، أنا عملك الخبيث. فوالله ما علمتك إلا سريعا، سريعة في معصية الله، بطيئة في طاعته. للصلاة بطيئة متثاقلة كسلانة، أما للشهوات والمعاصي فأنت السريعة، أنت التي تستجيبين بسرعة يا أمة الله. ألا تخافين من ذلك المصير؟ ألا تخافين من ذلك اليوم؟ أما تخافين يا أمة الله إذا وقفت بين يديه جل وعلا، تقفين أمامه جل وعلا وأنت عارية حافية، لعل الشهر قد شاب بشدة الخوف. أما تخافين إذا سألك الله جل وعلا فقال لك يا أمة الله ألم أسقيك من الماء البارد؟ ألم أنعم عليك بكذا وكذا؟ أمة الله أما تخفين إذا سألك الله جل وعلا فقال لك ما الذي جرأك عليه؟ وما الذي حملك على المعاصي؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أمة الله مما يدعوك أو يحفظك من الذنوب والمعاصي أنك ترجين الله جل وعلا الرجاء، ترجين رحمته جل وعلا، أنك إذا غضبت للمعصية ثم صددت عنها فإن الله جل وعلا سوف يعطيك حلاوة في الصدر، حلاوة الإيمان يا أمة الله. ثم هي صحيفة بيضاء تلقين الله جل وعلا يوم القيامة، إذا بك بالذي فعلتيه إنها ذنوب تعرضت لك لكنك صددت عنها، إنها معاصي كانت سهلة بين يديك لكنك ضحيت في سبيل الله جل وعلا بها. أمة الله أما ترجين الله جل وعلا إذا تركت الذنوب والمعاصي أنه سوف يعطيك لذة في الدنيا وسرورا في القلب وحلاوة في القدر يا أمة الله؟ ثم ماذا؟ ثم إذا لقيت الله جل وعلا يقول لك يا أمة الله ألا تذكرين ذنب كذا؟ ألا تذكرين تلك المعصية؟ أما تذكرين تلك الزلة؟ ثم يقول الله جل وعلا لك، يقول الله جل وعلا لك يوم القيامة سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. أما ترجين ذلك الموقف؟ أم ألا تتمنين يا أمة الله أنك تلقين الله جل وعلا في ذلك المكان فيقول الله جل وعلا لك خذي هذا الكتاب، فإذا بالكتاب تعطينه بيمينك ثم تساقين إلى عين إلى الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لا لله 60 سنة كلها قضيتها بطاعة الله جل وعلا. إن عصيت الله جل وعلا بغير إصرار فإنك تتوبين وإنك ترجعين. هذه هي حياتك في الدنيا مع ذكر الله، مع القرآن، مع الصلاة، مع الذكر، مع تلاوة القرآن ومع الصالحات، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لقيت الله جل وعلا إذا بدت الساقين إلى أين؟ إلى جنة العرض والسماوات والأرض، ريحها على بعد 40 سنة. هذه ريحها كيف بها يا أمة الله، يا أمة الله؟ مع من؟ مع الصالحات، مع المؤمنات، تساقين إلى تلك الجنة. هل لك أن تتخيل يا أمة الله ما صفة أبوابها؟ أما صفة أرضها بيضاء عفراء كقرصة نقية. عامة الله أرض بيضاء من زعفران ومن لؤلؤ ومن ياقوت، لك فيها خيمة، للمؤمن فيها خيمة يا أمة الله، طولها 60 ميلا. أتعرفين ما شكلها؟ إن صفتها كصفة اللؤلؤة المجوفة. أمة الله لك في الجنة ما تشائين من الثمار، لك منها ما تتخيلين من اللحوم، تجلسين وتخيلي على نهر من لبن، وتشربين من نهر من عسل، وتجلسين على نهر من خمر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. تخيل يا أمة الله نهر من لبن، أغلق عينيك الآن وتصور كيف يكون نهر من لبن أبدا ما يتغير طعمه، لا سنة ولا سنتين ولا 1000 سنة ولا 1,000,000 سنة، اللبن ما يتغير طعمه. أم تخيلي نهرا من عسل، أم تصوري نهرا من قمر. أمة الله لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أمة الله في تلك الجنان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول عليه الصلاة والسلام من وضع صوت أحدكم في الجنة، يعني مكان الصوت الذي يوضع فيه، تخيلي مكان قليل، قال خير من الدنيا وما فيها. بل قال لو أن مما يقل ظفر في الجنة خرج، يعني لو أن في الجنة شيء نحمله بأظفارنا خرج إلى الدنيا. تعرفين ما الذي سوف يحصل؟ لتزخرفت ما بين خوافق السماوات والأرض. بل لو أن امرأة واحدة من سور العين اطلعت على أهل الأرض لملأت، أي لضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا ولنصيبه على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه سور العين. أما الصالحة في الدنيا إذا دخلت الجنة أمة الله فإنها سوف تكون سيدة من سيدات سور العين، سيدة لسور العين، وأصغر منهن وأجمل منهن، بل هي سيدة لهن في الجنة أمة الله. أمة الله على تتمنى إلى ذلك المطير. كيف هو؟ إنه بصبر قليل على تلك المعصية، بصبر سنوات قليلة نصبر فيها على المعصية، نصبر فيها على النظر للرجال، نصبر فيها يا أمة الله على سماع الأغاني، نصبر فيها يا أمة الله على الأفلام والمسلسلات والشهوات والملذات يا أمة الله. جزاهم بما صبروا، من الصبر الصبر عن المعاصي، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أمة الله لك تتمنى ذلك المصير. ما الطريق؟ ما السبيل؟ إنه صبر قليل عن المعاصي. والله يا أمة الله سوف يعطيك الله جل وعلا السعادة في الدنيا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. الله أكبر، الجزاء من جنس العمل، سعادة في الدنيا بل الصالحات كما ذكرنا لك قبل قليل. ما هي أسعد أيامكم؟ ما هي أسعد لحظاتكم؟ تقول لك إنها لحظات قيام الليل في رمضان، بل تقول لك إنها ساعة الإفطار ونحن نفطر على ثمرات أو رقبات في حرم الله جل وعلا، أو تقول لك إنها تلك المجالس، مجالس الذكر ومجالس الطاعة، أو تقول لك وأنا أقوم الليل في آخر الليل وقد دمعت عيناي. تقول لك إنها أسعد اللحظات في هذه الدنيا، سعادة تغمر القلوب، ثم خروج روح كما تخرج القطرة من في السقاء، ثم قبر يفرش لها من الجنة مد بصرها. ثم تؤمن الفزع الأكبر وتمكث كما بين الظهر والعصر تحت ظل عرش الرحمن، ثم تساق إلى جنة الرحمن جل وعلا. ألا تريدين ذلك المصير يا أمة الله، مما يحفظك عن الذنوب والمعاصي يا أمة الله؟ ونختم بهذا، إنهن الصالحات، إنها الصحبة الصالحة يا أمة الله، أجرهن تلك اللوافي، عرفنك عن الذنوب، وأعطينك تلك الصور، وأهديناك تلك الأفلام والأشرطة، اهجريهن يا أمة الله في الله جل وعلا، انصحيهن ثم اهجريهن في الله جل وعلا، إنك بأرض سوء فاتركها إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. أمة الله، ما الذي تعلمتيه من تلك المجالس؟ مجالس السوء، لم تتعلم إلا الغيبة، ولم تتعلم إلا الكذب، وقد رجعت إلى البيت وأمرت زوجك بطاعة الله، فإذا بك تتجرئين عليه وتقولين له لا طاعة لك عليه، ومن الذي سلطك عليه؟ أنا وأنت سواء. سبحان الله، علمنك على الفجور، علمنك على العصيان، ثم تدمرت تلك البيوت، ثم فسدت تلك البيوت، ثم لما رجعت إليهن فإذا بهن يتركونك وأنت في أحوج اللحظات إليهن. أمة الله، ضعي يدك في يد أولئك الصالحات، ضعي يدك في أيديهم واجلسي معهن وقولي لهن إني قد تبت إلى الله، إني أريد أن أجلس معكن وأذهب معكن وأسافر معكن وأجلس معكن، إلى أين تذهبن؟ إنهن لا يسافرن إلا إلى العمرات، إلا إلى حج بيت الله جل وعلا. إذا جلسنا لا يجلسن إلا على طاعة الله وذكر الله جل وعلا، ولا قرآن إلا القرآن. نعم يجلسن في المباح، نعم يضحكن، نعم يلعبن ويلهينا، ولكنهن يلعبن في المباح، وإذا لهونا في حدود طاعة الله جل وعلا تردهن حدود الله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تقولي يا أمة الله هذه معقدة وهذه متجمسة وهذه ما أظنها تضحك. لا أمة الله، اجلسي معهن، جربي ولو ليلة، جربي ولو يوم من الأيام، جربي ولو مرة من المرات، جربي مجالسهن، فوالله إنها أسعد المجالس، وإنها أفضل الجلسات، وإنها أحلى الكلمات تخرج من أفواههن. يا أمة الله، ضعي يدك في أيادهن، فوالله إنك لو صافحتهن وجلست معهن فإن هذا هو الطريق إلى جنات الله جل وعلا، وإن حلقات مجالسهن فإنهن رياض الجنة. يا أمة الله، قال إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. أمة الله، راقب الله جل وعلا، واعلم أنك إذا تجرأت على المعاصي فإن لك ربا يراقبك ويحسب عليك النفس والكلمات والخواطر. واعلم يا أمة الله أنك لن تقوين على عقوبة الله جل وعلا، ولن تقدرين على عذابه جل وعلا، وأنه إذا أخذت ملائكة زبانية العذاب فإنك لن تستطيعين لهم رجاء. ثم يا أمة الله، إذا تركت الذنوب والمعاصي ارجي رحمة الله جل وعلا، وجنة عرضها السماوات والأرض، جنة يا أمة الله فيها الأنهار تجري بغير حديد، فيها الخيام من لؤلؤة مجوفة، فيها الظلال ممتدة 100 عام، يسير الراكب الجواد المضمر 100 عام لا يقطعها. ثم تمسكي بالصالحات واجلسي معهن يا أمة الله، واعلمي في النهاية أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا لست توبي فإن الموت قد حانا، وعصوا الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا، لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، وفي كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا أبعد خمسين قد قضيتها لعبا قد آل أن تقصري قد آل قد آل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.